أبو بكر الصديق هو رفيق النبي في الأسفار، ضجيع النبي في الروضة ذات الأنوار، الممدوح في الذكر بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. أبو بكر الصديق كان يتناوب على خدمة ورعاية الناس ووزيره عمر بن الخطاب، فكان يأتي أبو بكر الصديق يصلي الفجر ثم يجلس بعد صلاة الفجر قليلا يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقوم من صلاة الفجر، ثم يخرج ويسير في الطريق ويذهب إلى بيت امرأة كبيرة، امرأة عمياء ومقعدة لا تتحرك، فكان يذهب إليها أبو بكر الصديق ويقوم لها البيت ويطبخ لها الطعام بيديه الكريمتين، وكان يقدم لها إفطارا ففيه التمر واللبن مرة تلو الأخرى، حتى تعجب عمر بن الخطاب قال أين يذهب أبو بكر الصديق بعد صلاة الفجر؟ فلما خرج أبو بكر كما يفعل بعد صلاة الفجر قام وتبعه عمر بن الخطاب، فوجد أنه يدخل إلى المرأة ويكنس لها البيت ويطبخ لها الطعام، ولكن لما مات أبو بكر الصديق جاء عمر بن الخطاب، جاء بعد صلاة الفجر جلس في نفس الموعد الذي جلس فيه أبو بكر، ثم قام وسار في نفس الطريق وذهب إلى نفس المرأة، ثم دخل إلى بيتها فإذا به يقوم لها البيت أي يكنس لها البيت، ثم طبخ لها بيديه الكريمتين وقدم لها إفطارا ففيه التمر واللبن، فلما قدم لها الإفطار قالت يا رجل أمات صاحبك؟ أمات صاحبك يا رجل؟ قال ومن أين علمت؟ ومن الذي أخبرك؟ قالت له يا رجل أمات صاحبك؟ قال لها نعم، قالت إن صاحبك كان يقدم إلي التمر منزوع النوى، أما أنت فقدمت إلي التمر بالنوى. فقال عمر أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر؟ يعني أنت أو عمل كل حاجة النوى الحاجة الوحيدة اللي مش بتتخيل نوى شايلها النوى.